كتاب السنن كتاب البيوع باب في المزارعة باب في التشديد في ذلك. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار قال أن رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال قلنا وما ذاك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث في سننه ونحن الآن في كتاب المساقات والمزارعة والمحاقلة والمزابنة. هذه الأمور كلها مرة تفسيرها في الليلة الماضية. ويقول أبو داود رحمه الله باب التشديد في ذلك، يعني يرى أن جميع ما قاله ابن عمر وغيره منسوخ بحديث رافع بن خديج عن عمومته. هذا الذي يرى أبو داود لأنه أورد هذا الحديث تحت التشديد، باب التشديد في ذلك، يعني أنه ممنوع كل جنس من أجناس المخابرة وجنس من أجناس المحاقلة والمزابنة، ممنوع في حديث رافع بن خديج. وإن كان ابن عمر أخبر أنهم يحاقلون والمحاقلة يخابرون، والمخابرة هي بيع هي إعطاء الأرض لمن يزرعها ولك الربع الإنسان أو الثلث مما يخرج منها، لي الربع من الحبوب أو الثلث مما يخرج منها، هذه تسمى مخابرة. أما المحاقلة فهي بيع بر بيع بر ببر لا يجوز، والمزابنة بيع تمر بتمر لا يجوز أيضا لأنه ليس بخرصه، ما يمكن يتمكن من خرصه حينئذ. الشاهد أن المزابنة بيع تمر بتمر، والمحاقلة بيع بر ببر، والمخابرة دفع أرض لما يزرعها، يزرعها بربع ما يخرج منها، ثلث ما يخرج منها إلى آخره. فابن عمر رحمه الله في الليلة الماضية قال لنا نخابر، يعني نعطي الأرض من يزرعها على الربع على الثلث، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن أنك تعطي أرضك بشيء مجهول. يقول خذ الأرض وازرعها ولي كذا وكذا، لي شيء معلوم، لي شيء، تعطيني شيئا من الحبوب اللي تخرج، أو أنه يشترط رؤوس المعدنات أو رؤوس أحواض، رؤوس الأحواض جدران الأحواض أو رؤوس أقبال الجداول. الجدول هو المجرى الماء، الطرف اللي من هنا والطرف من هنا من الطين تشترط لك الإنسان، أو تشترط بقعة بقعة معينة. هذا الذي حرام لا شك في هذا، وهذا الذي حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام كما رواه رافع عن عمومته، هذا الذي حصل. لكن ابن عمر استثنى، يقول المخابرة وأنك تعطي أرضك لمن يزرعها بشيء معلوم معين، معلوم معين لا بأس بهذا، كلام ابن عمر. ومع هذا ترك ما كان يفعل رضي الله عنه ورعا وتقوى، لألا أن يكون نزل شيء من السماء يحرم ما كان عليه فتركه، لأنه يقول أن حديث رافع بن خديج قد يكون نزل شيء من السماء يحرم ما كنا عليه لعهد الرسول وآخر حياة الرسول ورد شيئا يحرمه، فترك المخابرة نهائيا ورعا وتقوى رضي الله تعالى وأرضاه. فيقول أبو داود باب التشديد في ذلك. حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد المقبري عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار الهلالي قال عن رافع بن خديج عن عمومته أسيد وظهير أنهم قالوا لرافع وقالوا للحي كله، الخزرج الذي كانوا يزرعونه وكان لهم أراضي يزرعونها وكان لهم حدائق من التمر يبيعون التمر بالتمر، إن الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام حرم علينا أشياء كانت لنا منفعة، ولكن طاعة الله ورسوله أنفع وأنفع لا شك في هذا، أن من تمسك بكتاب الله وتمسك بسنة الرسول واتبع ما يأمر الله به ورسوله أنه يزيده الله بركة ويزيده خير ويزيده استقامة حتى على دينك. الإنسان تستقيم حتى على الدين إذا أطعت ربك حتى في أمور الدنيا, أطعت ربك في أمور الدنيا زادك الله في دينك وجعلك مستقيما حتى في عقيدتك الإنسان وتوحيدك. فطاعة الله ورسوله أنفع وأنفع, لا شك في هذا, أن المسلمين كافة لو أطاعوا الله ورسوله لنصرهم الله وأيدهم ووطأ لهم الملك في جميع بقاع الأرض. لو اطاعوا الله ورسوله حق طاعته وجعلوا طاعة الله ورسوله فوق كل مقصد وفوق كل هدف وفوق كل غرض, لو جعلوا طاعة الله ورسوله قدموها عن السياسات وقدموا طاعة الله ورسوله على كل شيء لنصرهم الله نصرا مؤزرا وجعل لهم العزة التي كانت في الصحابة رضي الله تعالى عنه. فأعمام رافع بن خديج رضي الله عنهما يقولان إننا كان لنا منفعة بهذا الشيء, نخابر ونستفيد من الحبوب التي نعطي الأرض ونخابر عليها, نستفيد الثلث, نستفيد الربع, نستفيد النصف, نشرط النصف, نستفيد من المخابرة. لكن طاعة الله ورسوله أنفع وأنفع وأفود لنا وللمسلمين كافة. لا شك أن طاعة الله ورسوله إذا قدمها المسلم أن الله يهديه ويرزقه رزقا لا يحتسب به, يرزقه من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. إذا قدم طاعة الله ورسوله على هواه وعلى غرضه وعلى سياسته, إذا قدمها نفعه الله تعالى وتقدس وأعزه ونصره وأيده وأيد ملكه وأيد بيعه وشراه, إذا كان يبيع ويشتري أيد بيعه وشراه. لا شك أن من أطاع الله ورسوله رفعه فوق عليين, رفعه في الدنيا ورفعه في الآخرة. من أطاع الله طاعة الله ورسوله أنفع وأنفع. يقول أسيد وظهير كان لنا نفع في هذه المخابرة, كنا ننتفع وناخذ النص أو ناخذ الثمن أو ناخذ الثلث شيئا معينا معلوما, كنا ننتفع في هذا. ولكن طاعة الله ورسوله أنفع وأنفع, طاعة الله أولى بالاتباع, فتركوا ما كان يفعلونه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يا ابن حكيم قال إني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن أيوب السختياني عن قال كتب إلي يعلى بن حكيم. نقول كتب إلي يعلى بن حكيم بالحديث بالسند السابق والحديث السابق, يعني المعنى واحد. يعلى بن حكيم يروي عن رافع بن خديج عن سليمان بن يسار الهلالي عن رافع بن خديج عن عمومته أن الله تعالى وتقدس حرم عليهم أشياء كانت منفعة لهم كانوا ينتفعون بها. ربنا تعالى وتقدس أعلم بالمنافع في الدنيا والآخرة, أعلم بمصالح العباد وأعلم بما ينفع العباد في الدنيا والآخرة, فيحرم الشيء اللي يضرهم ويبيح لهم الشيء اللي ينفعهم. ربنا أعلم تعالى وتقدس, هو الذي يعلم ما في السرائر ويعلم مصلحتك الإنسان, يعلم مصلحة العبد ويعلم مصلحة الدولة ويعلم مصلحة الجماعة ويعلم مصلحة هؤلاء وهؤلاء, فينزل على حسب مصالح العباد لأنه هو الخبير تعالى وتقدس والمطلع على قلوب عباده, فيرى أن هذا شر فيرفعه عن المسلمين ويرى أن هذا خير فيبيحه للمسلمين إلى آخره, ويأمر تعالى وتقدس أحيانا ويأمر رسوله أحيانا فيعصى وأحيانا يطاع, يأمر تعالى فيطاع ويأمر رسوله فيطاع. وطاعة الله ورسوله أولى وأنفع وأقدر بالمسلمين أن يتبعوا طاعة الله وطاعة رسوله, أولى بالمسلمين وأن يقدموه على أنفسهم وعلى مصالحهم وعلى سياساتهم. طاعة الله ورسوله يقدمونها على سياساتهم وعلى مصالح أنفسهم وعلى جميع ما يفعلونه وعلى هواهم وعلى كل شيء يرونه أنه مصلحتهم لكن يخالف طاعة الله ورسوله. اضرب طاعة الله عليك بالتزام طاعة الله ورسوله لتبقى في الأرض عزيزا مكرما ولتكون من التجار المكرمين في الدنيا والآخرة. كنت تبيع وتشتري فمن التجار, وإن كنت من المساقين أو من المزارعين فإن الله يبارك لك في زرعك ونخلك يا الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة الإمام قال حدثنا وكيع بن الجراح عن عمر بن ذر، عن عمر بن ذر قال عن مجاهد، عن مجاهد بن جبر عن ابن رافع بن خديج، عن ابن لرافع بن خديج أن الرافع رضي الله تعالى قال أننا كنا نفعل كذا وكذا وننتفع ونرتفق بها، يعني تصير من رزقنا وتوسع لنا أرزاقنا، نعطي الأرض على من يزرعها بالربع أو يزرعها بالنصف أو نستثني شيئا من الأرض اللي نعطيها إياه، ولكن جاء أمر الله ورسوله بتحريم هذا كله، تحريم هذا كله، وطاعة الله ورسوله أرفق بنا. نعم، طاعة الله ورسوله أولى بالاتباع وأرفق، لا شك بهذا، أنها أرفق بالعباد من كونهم يفعلون شيء يرون أن فيه الرفق، ولكن قد يكون مضرة لهم وهم لا يعلمون، لكن ربك مطلع على عباده ويعلم ما يرفق بهم ويعلم مصالحهم، فيبيح لهم هذا ويحرم عليهم ما فيه مضرة لهم، حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله، وما فيه منفعة لهم أباحه الله تعالى وتقدس على لسان رسوله للعباد، كل ما فيه منفعة وما فيه مصلحة وما فيه منفعة لهم أباحه الله ورسوله لهم، وما فيه مضرة حتى لو رأوا أنه منفعة لهم فإن الله حرمه عليهم وأمرهم بالابتعاد عنه. فيقول رافع أن الله ورسوله، طاعة الله ورسوله أرفق بنا، لا شك في هذا، أنها أرفق بالعباد، طاعة الله ورسوله أرفق بالعباد من أنفسهم ومما يرون أنه من الرفق بهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال إن أسيد بن زهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحق فقال من استغنى عن أرضه فليمنحها أخا أو ليدع. قال أبو داود وهكذا رواه شعبة ومفضل ابن مهلهل عن منصور. قال شعبة أسيد ابن أخي رافع ابن خديج. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد، عن مجاهد بن جبر عن أسيد بن ظهير، عن أسيد بن ظهير بن عم رافع بن خديج، لأن ظهير عم رافع وأسيد ولده فهو ولد عمه. قال أسيد بن ظهير عن رافع بن خديج ابن عمه أن رافع يقول نعم عم قال جاءنا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا. يقول رافع بن خديج في رواية أسيد بن عمه إن الله ورسوله ينهاكم عن شيء، إن الله ورسوله نهانا عن شيء كان لنا فيه مرفقة ولنا فيه مصلحة ونرى أنه من مصلحتنا ومرفقتنا، لكن طاعة الله ورسوله أرفق وطاعة الله ورسوله أعظم مصلحة لنا. لا شك أن اللي يطيع الله ورسوله أن الله يرفق به وأن الله يرزقه رزقا حلالا بينا وأن الله يعزه وينصره، لا شك في هذا، أن يقدم طاعة الله ورسوله على هواه وعلى نفسه وعلى أولاده وعلى بيعه وشرائه وعلى مزارعته وعلى سياسته، لا شك أن الله ينصره ويؤيده ويعزه ويرفق به ويجعله من الصالحين في الدنيا والآخرة، يرفعه في الآخرة ويرفع ذكره في الدنيا ويؤيده وينصره في الدنيا ويجعل له منازل الأبرار في الآخرة. نعم. وقال من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. عاد فسر الأمر رافع رضي الله عنه كما فسرها أعمامه الاثنين فسر هذا الأمر الذي كان لهم فيه مصلحة ومرفقة فسره ما هو؟ قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له أرض فيزرعها بنفسه هو أو يعطيها منيحة، منيحة مجانا يعطيها لأخيه المسلم يزرعها، أما أنه يشترط جزءا منها معينا أو يشترط جزء من الأرض أو يشترط مالينات أو أطراف القبائل الجداول أو ما نبت على رؤوس الأحواض أحواض الماء أو ما نبت على الجداول رؤوس أطراف الجداول من هنا ومن هنا كل هذا محرم، كله حرمه الله ورسوله علينا ونحن كان لنا فيه هذا مصلحة، ولكن طاعة الله ورسوله أنفع لنا وأصلح لنا وأرفق لنا لا شك في هذا. نعم، واجب على كل مسلم، واجب على كل مسلم يأتيه كلام رب العالمين أو يأتيه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه فينهاه عن كذا أو ينصحه عن كذا أو يجعله في خيار في كذا أو كذا، لا شك أنه إذا أطاع الله ورسوله أن الله يوفقه وأن الله يجعله ملتزما للسنة والجماعة وملتزما للعقيدة الصحيحة السليمة، يجعله حتى يموت على ذلك ويقابل ربه سليم القلب صافي النية صافي العقيدة صحيح التوحيد، ألقاه ويجعله في منازل الأبرار، يجعله، لأن كثير من الصحابة يقولنا يرى الناس بعضهم بعض في الجنة، يرى الناس إذا دخلوا الجنة يرى الناس بعضهم في بعض، يرى بعضكم كالنجوم فوقكم ترون النجوم، هل ترون الشمس وترون النجوم، بعضكم يرى بعض فوق فوق في الغرف فوق غرف غرف فوقها غرف، فبعض الناس فوق فوق في عليين وبعضهم في الوسط وبعضهم في الأسفل على حسب أعماله حينما ماتوا وتوفوا ولحقوا برب العالمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو جعفر الخطمي قال بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة، قال كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض الزهير فقال ما أحسن زرع الزهير، قالوا ليس لزهير، قال أليس أرض الزهير، قالوا بلى ولكنه زرع فلان، قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة، قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة، قال سعيد أفقر أخاك أو أكره بالدراهم، قال فذكر نحو حديث زيد، قال فحضر النخل وقال فأنا إلي جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم بن الحسن عن ابن عباس في الصفة التي مرت نعم مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مقسم عن النبي مرسل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل عبد الله بن رواحة فيخلص النخلة أو النخل كله ويقول أنا اللي راح أجده، أنا اللي راح أجد النخل لكم، فأعطيكم نصف ما أقول، نصف ما أقول 60 وسق في هذه النخلة أجدها ثم أخذ النصف لكم النصف، ترضون بهذا؟ قالوا رضينا، هذا الحق الذي نزل به، نزل به الكتاب والسنة، هذا الحق الذي نزل من السماء، هذا والله هو العدل. نعم، أجده أخلصه لكم وأنتم حاضرين، 60 وسق بهذه النخلة، 40 وسق بهذه النخلة، 30 بهذه النخلة، أنا أحضر إذا استوى النخل أحضر وأجده وأعطيكم نصف ما أقول، ترضون بهذا ولا أخلصه أنتم وأنا أخذ نصف ما تقولون؟ فقالوا رضينا رضينا، هذا والله الحق الذي نزل من السماء. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله فصل في موانع صحة البيع، ولا يصح بيع ولا يصح شراء ممن تلزمه جمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. يقول الشيخ رحمه الله ابن النجار هذا أصل من أصول الدين، هذا الفصل فصل أصل من أصول الدين، وهو أن الإنسان إذا سمع النداء الثاني الأول ما له قيمة، النداء الأول ما له قيمة، نداء الجمعة الأول ما له قيمة، لكن النداء الثاني إذا أذن المؤذن للنداء الثاني والإمام قد خرج إلى المنبر لا يصح البيع ولا يصح الشراء ولا الإيجار ولا النكاح ولا شيء، جميع عقود الدنيا ما تصح. إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة وأنت تسمع المؤذن لا يصح بيع ولا شراء، فصل وليس يصح وهو بمسجد لجمعة يعني الجمعة، فلا يصح لمن تلزمه الجمعة لا بيع ولا شراء ولا إيجار ولا شيء. الأذان الثاني بشرط أن يكون الأذان الثاني، أما الأذان الأول سواء كان ما يفعله في الحرم يؤذن ثم بعد دقيقة يطلع، أو كان يؤذن وبعد ساعة يؤذن للثاني، فالأول لا قيمة له، أما الثاني فلا يمكن يبيع معه أحد أو يشتري أو يؤجر أو يحضر أو يفعل شيء، لا كله باطل، جميع البيوعات كله باطلة. أصل ليس يصح البيع وهو بمسجد لمن تلزمه الجمعة فلا يصح. نعم. قال المنقه أو قبله أي النداء الثاني لمن منزله بعيد، أو قبل الأذان أيضا لا يصح البيع والمشترى لمن منزله بعيد، إلا إذا كان عنده سيارة يستطيع أن يصل قبل أن تقام الصلاة أو قبل أن يخطب الإمام، لأن الخطبتين واجب حضورهما ولا يفوت الإنسان الجمعة. الجمعة لا يجوز تفويتها، لأن من ترك جمعتين طبع على قلبه، نعوذ بالله، من ترك جمعتين سواء تهاون أو كسل أو غيره طبع على قلبه، نعوذ بالله، ومن طبع على قلبه لا يعرف الخير من الشر ولا يعرف النور من الظلام، ما يفرق بين هذا وهذا. فلا بد إذا أذن المؤذن الثاني للجمعة أو قبله بقليل لمن بيته بعيدا، لا بد أن تحضر قبل الأذان بربع ساعة الإنسان أو بنص ساعة إذا كان الأذان إذا كان البيت بعيدا عن المسجد. فإن كان عندك وسيلة توصلك إلى المسجد كسيارة أو غيرها فلا مانع من ذلك، وإلا فإن البيع البيت إذا كان بعيدا عن المسجد التي تصلي فيه أنت الجمعة فإنه لا يصح البيع ولا الشراء ولا الإيجار ولا النكاح ولا العقود بكاملها، جميع عقود الدنيا لا تصح باطلة حتى تحضر وتصلي الجمعة ثم بعد ذلك تعقد ما تشاء. نعم. ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة إلا من حاجة كمضطر إلى طعام أو شراب يباع فله شراؤه لحاجته، وكعريان وجل سترة فله شراؤها، وكفن ومؤنة تجهيز لميت كيف فساده بتأخر تجهيزه حتى تصلي، وكوجود أبيه أو نحوه كأمه وأخيه يباع مع من لو تركه حتى يصلي لذهب به. يقول الشيخ عندنا أعذار تبيح لك التأخير عن الجمعة، وإلا فالتحريم تحريم البيع والمشترى من تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني يستمر البيع التحريم البيع إلى انتهاء الصلاة إلى انتهاء صلاة الجمعة، لا يصح البيع ولا الشراء ولا جميع العقود عقود الدنيا كلها لا تصح، ويستمر التحريم حتى تنتهي الجمعة بكاملها ويصلي المسلمون ويسلم الإمام، حينئذ يباح كل شيء إلا لمن له عذر. إنسانا وجد أباه مع شخص يباع أبوه، وإن ترى راح يصلي وترك هذا الشخص ملك لغيره ربما يذهب به ويصير أبوه مملوك، فيقول بشتري أبوي أول بشوفه تسبب وأخذ فلوس من فلان وفلان وأشتري أبايا لأجل يتحرر أبوي ولا راح أصلي الجمعة، هذا له عذر، هذا معذور حينئذ. أو إنسان جائع جوعا شديدا ولم يجد أكل ولا شرب إلا في هذه اللحظة وهذا الطعام بين يدي الرجل فيذهب يشتريه ويجلس يأكله أيضا لا بأس بذلك إلى آخره. فالحاجات الذي تبيح ترك الجمعة والجماعة معذور فيها الإنسان، وإلا فلا يباح شيء ما دام أذن المؤذن الثاني حتى تخرج الصلاة تخرج الناس من الصلاة. نعم. وكذا أي لا يصح بيع ولا شراء من مكلف لو تضايق وقت مكتوبة ولو جمعة لم يؤذن لها لوجود المعنى الذي لأجله منع البيع والشراء بعد نداء الجمعة. يقول وكذا يقاس على الجمعة أيضا أنه لا يصح البيع ولا الشراء إذا كان الفريضة فريضة اللي نحن فيها فريضة المغرب أو فريضة العشاء سيخرج وقتها، لو تركها خرج وقتها فإنه يلزمه يبطل البيع ويبطل الشراء ويبطل جميع العقود حتى يصلي الفريضة التي يخشى أن يخرج وقتها إلا لعذر شرعي يعذره من ترك الجمعة والجماعة، وإلا فالمنع بترك الجمعة منع أيضا في تضايق وقت الفريضة من صلاة عصر أو ظهر أو مغرب أو عشاء، إذا تضايق وقتها وخيف أن يخرج الوقت فلا يباح بيع ولا شراء ولا نكاح ولا شيء ولا إيجار ولا شيء من العقود حتى تصلي هذه الفريضة التي خشي أن يخرج وقتها قياسا على الجمعة. وهذا هو النص الصحيح للمذاهب الأربعة أنه إذا تضايق وقت الفريضة لا يصح شيء لا بيع ولا غيره حتى تصلي الفريضة خشية أن يخرج الوقت فيصير قضاء بعدما كان أدى وبعدما كنت في الطليعة وبعدما كنت في حسنات تسجل لك حسنات صار انتكس الحال. إذا خرج الوقت معناه أنه قضى، مثل الإنسان الذي أخذ ثوبه ثم يجري وراء هذولا الذي خل ثوبه ما يدرى يحصل على ثوبه وما يحصله، ما يدرى تقبل أو ما تقبل، ما تدري تحصل ثوبك من هذولا ولا يصيرون شجعان يردونك ما تأخذ ثوبك. فهكذا الصلاة إذا خرج وقتها تجري الإنسان تصليها قضى، والقضى قد يقبل وقد لا يقبل، الله أعلم. فالشاهد أن الجمعة لا يجوز تأخيرها لمسلم عاقل حر مكلف، لا يجوز ألا تأخيرها، ولا يجوز بيع وشراء، ولا يجوز عقد ولا شيء، جميع العقود محرمة بعد النداء الثاني وقبله لمن بيته بعيد. يعني في إمكانه لو جلس يبيع ويشتري وبيته بعيد أنها تفوت صلاة الجمعة أو تفوت خطبتين، لأن حتى خطبتين لفاتت فاتت كنصف الصلاة، معناها أنك أثمت الإنسان. نعم. ويصح بيع خيار وبقية العقود من إيجار وصرف وقرض ورهن وغيرها بعد نداء الجمعة، وتحرم مساومة ومنادى بعد نداء الجمعة. يقول الشيخ ويباح الخيار، عاد يقول أنا أخذ بيع خيار، نداء بيع خيار، نداء بيع خيار، يقول يا جماعة أنا ببيعك بخيار وبروح أصلي الجمعة، بيع خيار يعني لي خيار أبيعك ولي الخيار بعد الصلاة أشوف أما أختار أمضي البيع ولا أفسخه إلى آخره، والعقود اللي ذكرها. نعم. وتحرم مساومة ومناداة بكم هذه السيارة بكذا، لا ما هي كذا إلا بكذا، تبيعها بكذا، هذا حرام أيضا تابع للعقود. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. تجديدي في ذلك لا نزال في هذا الباب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين، نعم، عن بكير بن عامر، عن بكير بن عامر قال عن ابن أبي نعم اسمه عبد الرحمن بن أبي نعم قال عن رافع بن خديج يقول نعم أنه زرع أرضا فمر به النبي، يقول رافع أنه زرع أرضا في العوالي، أرضا ليست له، فمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يسقي تلك الزرع، وزرع ما بعد نضج إلى الآن أخضر، يسقيه أخضر ما بعد نضج، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لمن الزرع؟ فقال يا رسول الله أنا زرعت هذه الأرض والأرض لبني الحارث، والزرع هذا لي أنا أسقيه حتى ينضج. قال الله أو أربيتما، أربيتما أربي يعني تبي حب، يعني أنك أخذت الأرض بحبوب من أخذت أرضهم بشيء مما يخرج من زرعك، فهذا أربيتم أربيتم، ردها، رد الأرض على أهلها وخذ نفقتك منهم، ما هي النفقة اللي قريتها على هذا الزرع وأنفقتها على هذا الزرع، خذها من صاحب الأرض ورد الأرض على صاحبه، وأنت شل زرعك خلاص، ما يجوز أن يبقى على الأرض. نعم. باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. يقول إمام أبو داود باب من زرع أرضا بغير إذن أهلها. مسكت أرض الإنسان وجدتها بور بيضاء ثم قمت تزرعها وأهلها ربما بعيدين عنك أو غائبين أو ما تستطيع أن تزينهم بالوقت القصير والناس في وقت الزروع، فأخذت وزرعت هذا الزرع حتى نضج وحصدته، ليس لك الحب، ما هو لك الحب، ليس لك، لأن الأرض ليس لك، فالحبوب لأهل الأرض، وأنت تعطى نفقتك بس، اللي خسرت على الزرع هذا تعطى إياه، خسرت على الماء، جئت بماء أو جئت ببذر أو جئت بنفقة أو جئت بعمال يشتغلون، خذ نفقتك فقط، والحبوب لأهل الأرض، الحب اللي حصدته لأهل الأرض. نعم. باب في المخابرة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل حاون وقال رحمه الله وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد وعبد الوارث قال إن حمادا وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير قال عن حماد وسعيد بن ميناء ثم اتفقوا. عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. قال عن حماد وقال أحدهما والمعاومة وقال الآخر بيع السنين. ثم اتفقوا. وعن الثنية ورخص في العرايا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في المخابرة. باب في المخابرة وهي دفع الأرض لمن يزرعها بجزء ما يخرج منها، هذه المخابرة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا إسماعيل بن علية عن وحول السنة ثم حول السنة قال حدثنا مسدد عن حماد بن زيد يتابع ابن علية. حماد بن زيد عن يروي له مسدد وابن علية يروي له الإمام أحمد، فالاثنان تتابعا، الاثنان حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم بن علية تابع بعضهما بعض في الرواية عن، وأيضا عبد الوارث مع حماد وعبد الوارث بن عبد الصمد عن حماد وعن أيوب، الثلاثة كلهم تتابعوا عن أيوب الشختياني. قال عن أبي الزبير عبد الله بن عراء بن حرام قال جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن المزابنه وهي بيع التمر على رؤوس النخل بتمر مثله الا في العرايا، كما مرن العرايا بشروط خمسه والا فلا يمكن ان تبيع تمر بتمر، التمر على رؤوس النخل تبيعه بتمر ناشف عندك ما يمكن، هذه مزابنه. بر تبيعه ببر يسمى محاقله، تبيع بر ببر، بر على رؤوس السنبل ما بعد نضج او نضج تبيعه ببر مثله لا يمكن لأنه ربا، لا بد من الكيل بالكيل، كيل بكيل، المكيلات لا بد من كيل بكيل، لا يزيد شيء على شيء، والموزونات لازم وزن بوزن لا يزيد شيء على شيء. فالمزابنة بيع التمر بالتمر، والمحاقلة بيع البر بالبر، والمخابرة بدفع الأرض على من يزرعها ويعطيك شيئا من ما يخرج من الزرع، شيء معلوم ما يخرج، فإن كان ليس من معلوم فهو حرام. وإن شرطت شرطا في هذه المخابرة بأن شرطت أرض تخرج لنبت هذا الأرض أيضا فهي حرام، شرطت مثلا معدنات أو جداول الماء، أطراف الجداول أو أطراف الأحواض اللي تسمى المعدنات أيضا حرام. فإن شرطت شيئا معينا معلوم كما يقوله رافع حرام أيضا. وهكذا حديث جابر الآن يقول أنه اتفق مع رافع بن خديج أن جميع المحاقلة والمزابنة والمخابرة ممنوعة. نعم. ورخص في العرايا. الرسول رخص في العرايا وهي خمسة، وهي بشروط خمسة، لا يمكن أن تباح العرايا وهي تم بيع تمر ناشف برطب على رؤوس النخل. تأتي الإنسان باثنين من الخبراء الذين يخرصون النخل، يعرفون خراص النخل، هذه النخلة كم يأتي تمرها إذا نشف وكلناه كم يأتي من صاع؟ يجي 300 صاع 400 صاع، وهذه كذلك، فهي لا بد ما تزيد عن 300 صاع، العراية ما تزيد عن 6 أوسق في 50 تصير 300 صاع، 5 أوسق في 60 ب 300 صاع، لا يمكن أن تزيد على هذا. أن يكون ما عندك دراهم الإنسان تشتري رطب، وأنت بحاجة إلى الرطب، وأن تأكل الرطب في وقته في يومه هذا وفي ساعته، وأن يكون بوزنه وسقا لا يزيد عن 5 أوسق بوزنه، بوزن الخراص اللي خرص أهل الخبرة خرصوا النخلة هذه والنخلتين فصارت 5 أوسق، أن يكون بخمسة شروط تباح العرية، العراية لا تباح إلا بخمسة شروط وإلا فلا تباح. المهم من المزابنة بيع التمر بالتمر، والمحاقلة بيع البر بالبر، والمخابرة أن تدفع أرضا لمن يزرعها بجزء معلوم منها، هذه المزابنة والمخابرة والمحاقلة. نعم. وقال أيضا ونهى عن الثنية. ونهى عن الثنية أن تسندني هذه، تقول أبيعك هذه النخل، ثمر هذا النخل أبيعك إياه إلا هذه وهذه وهذه، أو هذه الأرض أعطيك إياها مزارعة إلا هذه الوصلة، فإما خرج فله فهي لي، أنا أستثني هذه الوصلة ما خرج فهو لي، هذا كله الثنية ممنوعة، كل الثنية من النخل والثنية من الأراضي ممنوع. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنية إلا أن يعلم. تقول الرسول عليه الصلاة والسلام أبو داود رحمه الله حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد أبو حفص عمر بن يزيد قال عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين قال عن يونس بن عبيد قال عن عطاء بن يسار قال عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنية إلا أن تعلم، تستثني شيء ما يمكن إلا إذا كان معلوما، إذا كانت الثنية معلومة فلا بأس. عندي هذا الطليان أبيعك هذه العشرة إلا اثنين منها هذا وهذا جائز هذا، لكن أبيعك الطليان واستثني طليان ما يمكن. مش وش الطليان أخاف تأخذ الطيبات تترك لك الضعيفات تترك للطيبات، أبيعك هذا النخل واستثني ثمرة هذه وهذه لا يمكن، لأنه قد تطلع النخل كله ولا يطلع الثنتين الاستثنين ما يطلعن، أو تطلع الثنتين ولا يطلع الباقي. أزرعك الأرض هذه كلها ولكن هذه الوصلة لي، إلا هذه الوصلة غاية لي، كل هذا ممنوع. الثنية ممنوعة إلا إذا علمت. فعندك مثلا 10 طليان تقول هذا الطلي وهذا الطلي، أبيعك الطليان العشرة هذه 10,000 ريال إلا هذا الطلي وهذا، فهو فهذا معلوم، الطلي هذا معلوم وهذا معلوم، فلا يجوز البيع بالثنية إلا أن تعلم الثنية. عرفناها أبيعك هذه الأرض إلا هذا معلوم، هذه الأرض هذه كلها أبيعك إياها إلا هذه البقعة فهي لي اتركها لي، يجوز هذا لأن البقعة معلومة وليست مزارعة. الأرض كلها ببيع الأرض كلها بنفسها، نفس الأرض لو الأرض كلها لك اشترها بكذا وكذا إلا هذه الوصلة من كذا وكذا، فالوصلة معلومة جائز هذا. إذا علمت الثنية جائز، وإذا لم تعلم فلا، إذا كانت مجهولة فهو حرام وربا. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابن رجاء يعني المكي قال ابن خيثم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله ولا نزال في باب التشديد في المخابرة وغيرها من الصور التي صورها لنا جابر رضي الله عنه وصورها غيره رافع بن خديج وغيره. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن معين الحافظ قال حدثنا أبو رجاء ابن رجاء ابن مخبر قال حدثنا ابن خيثم قال حدثنا عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله. يقول من لم يأذن المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله، يعني لما يتركها ما يذرها، يعني يترك المخابرة التي يدفع أرض على لمن يزرعها بشيء مما يخرج منها. من لم يدع هذا فليأذن بحرب من الله، لأنه ربا بيع بر ببر، فليأذن بحرب من الله ورسوله، كما أعلن ربنا في القرآن أن الذي رابي محارب من الله ورسوله، فليأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذين يأكلون الربا مأذون بحرب منه، فليأذنوا بحرب من الله ورسوله. فجميع من يستعمل الربا محارب لله ورسوله، ومن يأكل الربا محارب لله ورسوله، مع اللعنة في الدنيا، مع أنه ملعون في الدنيا ربنا يحاربه تعالى وتقدسه. وإلا فليأذنوا بحرب من الله ورسوله، لا حول ولا قوة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقاء عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت وما المخابرة؟ قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام المصنف قال حدثنا جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت صاحب الفرائض قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت وما المخابرة؟ قال أن تأخذ أرضا وتزرعها بجزء مما يخرج منها، جزء معلوم مشهور أو جزء مجهول. هذا حديث جابر وحديث زيد بن ثابت وحديث رافع بن خديج، معلوم ولا مجهول كله سواء. لأن أبي داود رحمه الله أتانا بالأحاديث التي في باب التشديد في ذلك. ابن عمر كنا نفعله على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. يجوز أن الأحاديث هذه بعدما كان في آخر الإسلام وفي آخر حياة الرسول وأنها لم تبلغ ابن عمر جائز هذا. نعم. باب في المساقى. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب المساقات. قال حدثنا الإمام أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. السؤال هنا الحديث اللي مرتنا كلها حرام أن تعامل شخص يزرع أرضك بجزء ما يخرج منها، والنبي عامل أهل خيبر بالنص مما يخرج منها، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام الأرض والنخل والزرع له، الأرض والزرع والنخل له وللصحابة رضي الله عنهم، وإنما أتوا باليهود العمال فقط. فأنت تأتي بأرضك وزرعك ونخلك تأتي بعمال تقول اشتغلوا على هذا الزرع اسكوه، واشتغلوا على الحبوب هذه، واشتغلوا على النخيل، وبعد ذلك إذا أثمرت ننتصح لنا وياكم، الثمر نناصفكم إياه، الأرض لي والنخل لي والزرع لي كله لي. فخيبر للرسول عليه الصلاة والسلام ولصحابته. قال اليهود لما فتح الرسول خيبر دعنا يا محمد نفعل لكم الأرض، نزرع لكم الأرض ولنا شطرها ولكم شطرها. قال لا مانع على أننا نخرجكم متى شئنا، نفسخ البيع لأن المساقات عقد جائز لك فسخه الإنسان، والمزارعة كذلك، وكل عقد من العقود التي يجوز فسخها لك أن تفسخها. فقال نعم نقركم ما شئنا وإن شئنا طردناكم. قالوا لا مانع، فأقرهم على أن يزرعوا الأرض، يحط حبوب من عندهم بأرض الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الزرع بين أنصاف، ويحطهم ويزرعوا النخل ويعملوا كل حاجة، ولكن النص بين الرسول وصحابته الذي لهم الأقصاد وبين اليهود، نصف لليهود ونصف للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يخلص عليهم وعلى نخل الصحابة ونخل اليهود سواء، الثمر للصحابة ولليهود سواء. فيأتي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ثم يخلص النخيل بنفسه، يخلص النخلة هذه فيها 300 صاع إذا نشفت. يا جماعة يا يهود هذه النخلة فيها 300 صاع، 30 وسق، مش رأيكم فيها 30 وسق أو 6 أوسق أو 60 وسق أو 70 أو 80، وهذه النخلة فيها كذا، ظلمتنا يا بن رواحة، ظلمتنا يا بن رواحة. يقول لا ظلمتكم ولا شيء، اختاروا، أنا أقول 60 وسق لكم ولا لنا، اختاروا أنتم تأخذونه ولا نأخذ حنا. قالوا هذا العدل الذي نزلت به السماوات والأرض، الذي نزل في السماوات والأرض هذا والله العدل، اختاروا حنا نأخذه ولا خذوه أنتم أي تبون. قالوا والله هذا العدل الذي نزل من السماء، هذا والله الحق وهذا والله العدل. كان ما يرسل إلا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. نعم نعم. الشاهد أن الأرض والزرع والنخل للرسول عليه الصلاة والسلام إنما أعطاهم النصف مما يشتغلون، هم عمال بس يشتغلون يسكون النخل يسكون الزرع، وما خرج النصف لهم النصف للصحابة للرسول وصحابته. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن غنج عن نافع عن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد الفهمي عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج بفتحتين، وبعض النسخ ما فيها نقط، بعض النسخ يوجد فيها عنج وهو خلق غنج بن